سائل يقول: ما الحكم في العمولة التي رفع السبك تضمن بشراء فاتورة نسبة من التاجر وهي 3% من سعر الفاتورة، وإذا لم يدفع التاجر فلن يأتيه السباك؟ أقول بالله التوفيق، هذا مما عمت به البلوى، وليس السباكون فحسب، بل عموم التجار عموم العمالة إلا من رحم الله. فالسباك يفترض أنه يكتب الأشياء المطلوبة للشقة لتشطيبها من ناحية السباكة، يذهب بالزبون إلى البائعين ويأخذ من البائع نسبة مئوية. هذه النسبة التي يأخذها السباك لنفسه لا تجوز له إلا بمعرفة الطرفين، معرفة صاحب المنزل ومعرفة التاجر. فإذا لم تطب نفس واحد منهما بذلك لا يجوز له ذلك، والله أعلم. يقول: هل يمكن العمل في وظيفة عمومية كمبرمج في مكتب خاص بعيد عن النساء؟ ولكن أحيانا يستلزم الأمر أن بعض الموظفات يسألنني في بعض المسائل المهنية التي لا تأخذ كثيرا من الوقت. نعم، يجوز ذلك، خاصة إن دعتك الضرورة لذلك. إن دعتك الضرورة لذلك جاز، ولا تحدث خلوة حينئذ. وإن انتقلت إلى عمل بعيد عن أي شبهة وأي اختلاط فهو الأفضل بلا شك، لكن لم يوجد فهذا جائز بقيد ألا تكون هناك خلوة وأن تأمن على نفسك الفتنة، والله أعلم. يقول: القصص والحكايات التي نحكيها لأولادنا حكايات وهمية من الخيال، هل يعتبر هذا كذب أم يجوز لنا ذلك؟ أقول عن القصص الوهمية التي يقصها الآباء وتقصها الأمهات للأبناء والبنات، لم يكن أمرها معروف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم باتساع. غاية ما يمكن أن يذكر في هذا الصدد أن عائشة جلست مع النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له قصة أم زرع الطويلة، وفي نهايتها قال النبي: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. فالذي كانت قصة وهمية أم أنها كانت حقيقية؟ العلم في ذلك عند الله سبحانه وتعالى، ولكن لم يكن يتوسع في مثل هذا، والله أعلم. يقول: زوجتي عليها أيام قضاء ولا بد من صيام هذه الأيام، وهي الآن مرضع ولا تستطيع صيام كل هذه الأيام لأنها 25 يوما، هل يجوز أن أصوم عن زوجتي؟ لا يجوز لأحد أن يصوم عن أحد إلا إذا مات شخص وعليه صوم صام عنه وليه، أما في الدنيا فلا يصوم شخص عن شخص. ولكن بإمكان الزوجة أن تصوم هذه الأيام ولو بعد انقضاء رمضان، والله أعلم. يسأل سائل يقول: ما صحة حديث لا يهيدنكم الساطع المصعد، يعني لا تغتروا بالفجر المستطيل في السماء إلى آخره؟ بهذا اللفظ لا يهيدنكم الساطع المصعد فيه كلام، ولكن المعنى ثابت من وجوه أخر، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا ليا أخت حضرتك تسافر معايا عمرة. ارفع الصوت لو سمحت. ليا أختي مسافرة معايا عمرة 10 رمضان، تمام، وعايزة تتخلف للحج، مع العلم إن طبعا قدمت في القرعة كذا مرة وقدرك ما حصلش نصيب. ف يجوز التخلف يضر بالشركة من عدة وجوه، الشركة السياحية التي ستحملكم ستضر، والنبي يقول لا ضرر ولا ضرار. ثم إن الله قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فلا ينبغي أن تصنع ذلك ولا ينبغي أن تضر بالناس، والله أعلم. يقول السائل زوجي توفي وكان مريض القلب، والدكتور قال والدكتور رخص له الفطار السنة الماضية، هل عليه طعام؟ زوجي مات وكان مريض قلب والدكتور رخص له في الفطر السنة الماضية، هل عليه إطعام؟ إذا كان مريضا مرضا مزمنا لا يرجى برؤه يطعم مكان كل يوم مسكينا احتياطا، وإلا فهناك من العلماء من يقول ليس عليه أيضا إطعام، والله أعلم. قال هل تأثم المنتقبة عندما يراها أحد وهي في بيتها؟ إذا لم تتعمد أن يراها أجانب رؤية خلسة لا تأثم. يقول ما حكم الإسلام في الزنا؟ الزنا محرم وكبيرة من الكبائر، وعقوبته كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. إلا أن جمهور العلماء يقولون على الثيب الرجم فقط لحديث اغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. نعم. لا سمحت أختي توفى جوزها. الصوت ضعيف يا أختي. طيب أختي توفى جوزها من 3 أيام بالضبط. فهي كانت قبل. نعم. هي كانت قبل ما يتوفى بقالهم حوالي 40 يوم عند مامتها لأن هو كان عيان. السؤال. فهي دلوقتي يقولها لازم تروحي شقتك تعتدي هناك، ما تعتديش عند والدتك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالأخت تسأل عن انتقال أختها من بيت الزوجية لقضاء عدة الوفاة عند أمها، فأقول بالله التوفيق هذا من المسائل التي اختلف العلماء فيها، ويرى الجمهور إلزامها بالاعتداد في بيت الزوجية، أما فريق آخر كعائشة وابن عباس وجابر وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم يرون أنها تعتد حيث شاءت، وأختار رأي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها تعتد حيث شاءت، وذلك لضعف حديث امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كنت بسأل حضرتك بخصوص الكلب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت بسأل حضرتك بخصوص وجود الكلب في اقتناء الكلب في المنزل. أنا أعرف إن هو لا ينقض الوضوء ولا يبطل الصلاة، لكن وجوده في المنزل عايز أعرف الأحاديث اللي هي الخاصة بالموضوع دون، هل هي صحيحة؟ إيه مدى صحتها إن هو بينقص من حسناته؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من اقتنى كلبا فإنه ينقص من أجره كل يوم من قيراط إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية، والله أعلم. يقول السائل هل يجوز إعطاء كفارة صيام 30 يوما لأسرة مكونة من 3 أفراد مرة واحدة؟ كفارة الصيام يجوز فيها ذلك، أما كفارة اليمين فلا، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف شيخ مصطفى؟ نعم. بعد النهار كيف تحك سؤال؟ كان قد وقع علي من طلاق قبل البناء. نعم. فقمت بعقد كان وقع علي من طلاق قبل البناء من 10 سنوات. نعم. وقمت بعقد جديد، ولكن أثناء العقد كان في قلبي شك كبير في صحة هذا العقد، لدرجة أن قلت في نفسي لو كان العقد باطل سوف أعيد بعد ذلك. ده بسبب أن كان الشهود بس هم أخواتي الزوج فقط. اللي كنت عرفت قبل كده ما ينفعش يبقى أخوات الزوج، يعني كان أخين الزوج بس هم الشهود. طب أنا أسألك سؤال، أسألك سؤالا. أيوه. هل عندك دليل يمنع من الكتاب والسنة من الاستشهاد بأخوات الزوجة؟ انا ما اعرفش، انا متابع، انا كنت سمعت من احد الشيوخ ان الاخوين لوحدهم. المهم وبعدين وبعد ذلك اثناء العقد كان تقلب شك كبير جدا في صحه العقد، ده يؤثر على صحه العقد. العقد صحيح، ثم ان الاعلان الذي تم يقوي هذا الامر، الاعلان الذي تم ومعرفه الناس انك اصبحت زوجا لفلانة وهي زوجة لك، ودخولك وخروجك علي أبلغ حتى من الإشهاد. نعم. السلام يعني عليكم. ما... نعم. يعني إن شاء الله هذا الشك تريد ما أثرش على هذا الشك يجب أن يدفع. ومع العلم أيضا أن لفظة لا نكاح إلا بولي وشاهدة يعادل ضعيفة، لفظة شاهدة يعادل ضعيفة جدا من كل الطرق، لكن العمل عليها. ومن العلماء كابن تيمية رحمه الله يقول إن الإعلان أبلغ حتى من شهيد العدل، لكن من الناحية الحديثية الفنية الحديثية لفظة شهيد العدل ضعيفة. السلام عليكم. يقول أخ السائل أو السائلة تسأل: إنها فتاة عمرها 23 سنة، إلى الآن لم تتزوج، لأنه ليس لأنه لا أحد يتقدم، بل يتقدم الكثيرون على خلق ودين، إلا أن أبي يضع الكثير من العقبات ويرفض من يتقدم، ماذا أفعل؟ تنتقل الولاية من الأب إلى الجد إن كان موجودا، إن لم يكن فإلى الإخوة، إن لم يكن فإلى العصبات، إن لم يكن فالمأذون يزوجك. بارك الله فيك. إذا كان الإعضال بلا سبب. نعم. يقول السائل: هل عقد الزواج في المسجد بدعة؟ ليس ببدعة، يجوز عقد النكاح في المسجد، ويجوز عقد النكاح في البيت، ويجوز في الطريق، ويجوز في المكتب، ويجوز في أي مكان إذا توفرت شروط الزواج، والله أعلم. تقول السائلة: توفي أبي، وعندما نراه في المنام نراه إما يصلي أو جالس في حديقة أو متكئ على درج على نهر أو صامت وبصحة جيدة، مع العلم أنه كان يحافظ على الصلوات في أوقاتها، ولكنه يتهاون في فرض واحد، ولم يتهاون في فرض واحد، لكنه لا يصلي في المسجد إلا الجمعة. الرؤيا لا تنبني عليها أحكام كثيرة، والتخلف عن أداء الجماعة في المسجد من سيما أهل النفاق. قال ابن مسعود: لقد رأيتنا على عهد رسول الله وما يتخلف عنها يعني الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. وأيضا في هذا الصدد فإن ابن مسعود يقول: ولقد كان يؤتى بالرجل يتهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كدت أن أمر رجلا يقيم الصلاة ثم أتخلف إلى قوم في بيوتهم لم يشهدوا معنا الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، والله أعلم. ولم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أم مكتوم في الصلاة في البيت، وبالله التوفيق. يقول: هناك سؤال في صفحة لامرأة مغربية تسمي نفسها كافرة مغربية تسب الله ورسوله، ما الحكم؟ هي كافرة بلا شك، هي سمت نفسها كافرة وفعلت أفعال الكفار فهي كافرة، على ولاة الأمور أن يقيم عليها حكم الله في ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ مصطفى؟ نعم. جزاك الله كل خير. وياك. الله يا ريت تبقى توضح للناس شوية وتعيد في الإجابة كده عشان الناس تفهم يعني. وهسأل حضرتك بقى ايه سؤالين. ايوه شيخ مصطفى. تفضلي تفضلي. الله يكرمك. ايه حكم الناس اللي بتربي حمام في منطقة سكنية بيبهدل الهدوم للناس والجيران وكده؟ وبعدين السؤال الثاني لو باض عند جيران وفقس. نعم. لو الحمام ده باض وفقس عند ناس تانية هل من حق الناس دي تاخده ولا لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، وتربية الحمام في وسط بيوت الناس يؤذيهم كثيرا، إذ هو يقضي يتبرز على ملابس الناس المنشورة على السطوح ونحوها ويؤذي الجيران أذى شديدا. فإذا كان ذلك كذلك فالنبي قال لا ضرر ولا ضرار. أما إذا وجد الحمام عندكم في البيت وباض وفرخ في البيت وتعرفون أصحابه فتورعوا وردوه إلى أصحابه، وإلا فلكم أن تستمتعوا به إذا لم تجدوا أصحابه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة فضلت الشيخ. نعم. في واحدة طلعت من أسرة ثلاث طلقات وبقت على ذمته، بس ما فيش ولا طلع في المحكمة، ممكن تاخد معاشه؟ لا. ممكن تاخد المعاش بتاعه؟ لا لا لا، بأي وجه حق تأخذه؟ هي ليست زوجة. إذا لا مش زوجة، قدام ربنا مش زوجة. إذا أمام الله ليست زوجة لا يحل لها المعاش. لا مش زوجة. لا لا. جزاك الله خير. أيوة. لا يحل لها المعاش. يقول السائل إذا أخطأ شخص في حق شخص واعتذر له ولكنه رفض المسامحة ودعا وقال ربنا ما يسامحك، هل من الممكن أن لا يقبل الله توبة هذا الشخص؟ الله أعلم بالنوايا. وقد ورد أن أبا بكر أخطأ في حق عمر وذهب إليه ولم يقبل عمر العذر، فذهب أبو بكر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم إن عمر استدرك وجاء إلى الرسول، فاشتد الرسول على عمر شدة كبيرة وقال يا ابن الخطاب هل أنت تارك لي صاحبي؟ آمن بي إذ كذبتموني وأعطاني إذ منعتموني. يا ابن الخطاب هل أنت تارك لي صاحبي؟ وأبو بكر يقول ملطفا الوضع والله أنا كنت أظلم يا رسول الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. أزيك يا مولانا؟ أزيك حياتك؟ الحمد لله. والله يا فندم أنا لي مشكلة مش عارف أحلها. أنا عندي 50 سنة. أنا راجل معوق. وكان الجل جلطة في جنب الشمال، في الجزء الشمال، وانا عندي انشغال الاطفال، وجوزت 6 بنات اخواتي وانا مش متجوز. انا كنت معظم حوش 5000 جنيه ماشي واشتغل بيهم ومفيش حد عاوز يساعدني، عاوز اعمل مشروع اكل منه اكل العيش ومش عاوز اي حد. يعني ما المطلوب كده. ما المطلوب اختصارا؟ هل مساعدة مالية؟ خلاص امرك سمعه المسلمون، امرك سمعه المسلمون، من استطاع ان ينفع خاف ليفعل، بارك الله فيكم. السلام عليكم. يسأل عن التسويق الشبكي حرام أم حلال؟ التسويق الشبكي أختار ويقال بالتحريم، فهو محرم لاعتبارات متعددة، منها الغرر والمتمثل في جهالة السلع المتداولة. فالتسويق الشبكي حرام لعدة أسباب سبق بيانها باستفاضة، ومن أراد المزيد فليرجع إلى الموقع. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا طلعت أنا من قرية ريفية ومشروع عندنا المجامات في الريف يعني. نعم. من قرية ريفية في الصعيد ومشروع عندنا المجامات في الريف. نعم. مقامات الأولياء. ايوه. فكان والدي مسؤول عن المجامعة اللي توفى واهلي يقول انت خليك انت مسؤول عنه وانا مش عارف هل حرام ولا حلال. ماذا قلت؟ اهلك ماذا قالوا لك؟ يقولوا خليك مسؤول انت عن المجامعة يعني بعد والدي مسؤول يعني. يعني انت مسؤول عن المقام؟ اهلي قالوا كده يعني قالوا انت فعلا. طيب انا اقول لك الناس يأتون الى هذا الميت ويقولون مدد يا فلان مدد يا فلان وهو لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. فاذا كنت مسؤولا عن مكان سيشرك فيه بالله سيشرك فيه بالله كيف تكون كيف تكون متعاونا على الاثم والعدوان وعلى الشركيات؟ انصحك بالبعد تماما عن هذا. بارك الله فيك وحفظك الله. السلام عليكم. شيخ. نعم. الصيام عني انا. ايه؟ عني انا 10 ايام صيام. هل يجوز ان تقضيهم عني ولنفسي؟ لا يجوز ان تصوم امرأة عن امرأة ولا رجل عن رجل في حياته. في حياته. انما اذا مات صام عنه وليه كما تقدم التفصيل في ذلك. الله اعلم. ما حكم أن يصلي فتى عنده 14 سنة بالناس؟ لا بأس أن يصلي الفتى الذي عمره 14 عاما بالناس إذا كان متقنا للقراءة وللصلوات. وقد كان عمر بن سلمة يؤم الناس عمره 6 سنوات أو 8 سنين. وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام. يسأل سائل يقول في لو في حد زعلان مني وأنا كلمته وهم خاصموني وأنا ما زعلتهمش سلايفي هم نساء سلايفي النساء ولا يريدون أن يكلموني هل علي وزر في عدم كلامهم؟ إذا التقيت بهم سلمي عليهم السلام عليكم. ردوا الحمد لله. ما ردوا أنت مأجورة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يأجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا شيخ ما حكم الحقن في الوجه بمواد تؤدي إلى شلل العضلات اللي تزيل التجاعيد وتعبيرات الوجه لمدة معينة ثم تعود لطبيعتها مرة أخرى بعد شهور ومن الممكن أن تغير منحنى الحاجب وهل هذا تغيير لخلق الله أم إعادة للوجه إلى جماله وإزالة آثار العجز عنه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد القاعدة في هذا إذا كان ما بالوجه مرض يراد إزالته والعودة على ما عليه عموم خلق الله في هذا الباب فلا بأس بالتداوي فيه فلا بأس بهذا في أنه نوع تداوي. أما إذا كان تغييرا لخلق الله أو كان غشا لخاطب وأرى في التوصيف الذي ذكرتيه أنه يغير منحنى الحاجب أراه يمنع والله أعلم. يقول السائل ما حكم امرأة كتبت الأرض لشخص واحد من أبنائها بحجة أنه ليس لديه وظيفة حكومية مع العلم أن لديه وظيفة أنه له ورشة خاصة به؟ ينظر في مثل هذا الأمر بتوسع هل هي هبة مسببة أو لا وكم قدر الهبة التي أعطتها له. فلا بد من الاستفاضة في السؤال. وعلى العموم فالنبي يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم إلا إذا كانت هناك أسباب دعتها لهذه الهبة. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. بارك الله فيك. شيخنا ما حكم التصوير الفوتوغرافي؟ التصوير الفوتوغرافي للحاجة يجوز أما لغير الحاجة فاتقه. السلام عليكم. يقول عند الانتهاء من غسل أمي وضعت المغسلة لزق طبي على فمها ولم ينزع من فمها اللزق، فهل عند السؤال قبر أمي ستعرف تجاوب على الملكين؟ نعم ستعرف إن شاء الله، ولكن اللزق على فم الميت لم يرد به نص بهذا التوصيف الذي صنع، فلا أدري لماذا صنعت، هل لدم ينزف أم ماذا؟ أما على أي حال إن كانت مؤمنة حتى لو كانت خرصاء سينطقها الله بالحق في القبر إن شاء الله. ما حكم من أفطر متعمدا في رمضان ولم يعلم عدد الأيام التي أفطرها ثم تاب؟ عليه إعادة تلك الأيام بالإجماع. نقل الإجماع ابن عبد البر وغيره من أهل العلم والله أعلم الإجماع على أن من ترك الصيام متعمدا عليه إعادة صيام الأيام التي أفطرها والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. لكن واحدة كنت عايز لحضرتك، أنا زوجي طلقني مرتين. نعم. زوجي طلقني مرتين. مطلقة مرتين وبعد ذلك؟ وبعدين في الطاقة الثالثة هو أخوه كان مريض، كان يعني بياخد مخدرات كان جدا. نعم. ياخد لم أسمع. كان بياخد مخدرات. يعني زوجك مريض وطلقك مرتين والمرة الأخيرة تدعي أنت أنه طلقك وهو مسطول أو هو؟ لا هو حتى حضرتك هو رايح المصحة وحابه خدوه ادمان مصحة. يعني التطليقات وقعت وهو في عقله أم كان في غياب العقل؟ لا أعلم. التطليقة الثالثة إن وقعت في عقله فلا تحلين له، إن كان سكرانا فالطلاق السكراني فيه خلاف وأراه لا يقع والله أعلم. يقول أخو السائل، ما حكم قول المرأة للرجل المتدين أو للشيخ إني أحبك في الله؟ إذا كانت الفتنة مأمونة جاز، إذا وجدت الفتنة لا يجوز، فالله لا يحب الفساد. يقول، نطالب في الجامعة بمشاهدة بعض الأفلام الأجنبية بحجة تعلم اللغة، والأفلام الأجنبية بها قبائح، هل هذا يجوز؟ هذا لا يجوز، وتعلم اللغة يتأتى بأمور أخرى، وقد قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. يقول السائل، كثير من الشباب والبنات المقبلين على الزواج يحرصون في تجهيز منازلهم على اقتناء أغنى أنواع الأثاث ويلجؤون إلى الاقتراض أحيانا حتى لا يعيرهم الناس أنهم أقل من هذا، فما الحكم حتى وإن كان قادرا؟ قد قال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا، وقال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. معلش انت اسف يا شيخ من اللي كنت بتكلم حضرتك دلوقتي، بس انا ما سمعتش الحته الاخيره. يعني الشك في صحه العقد اثناء العقد لا يؤثر عليه؟ معلش متاسف يا شيخ الله. انت رجل موسوس، العقد صحيح والزواج صحيح، وانتهي وارحم نفسك، ارحم نفسك، لا تجعل للشيطان عليك سبيلا. نعم. السلام عليكم. يقول، هل يجوز عمل العمرة لأكثر من شخص في نفس الوقت؟ لم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه فيما علمته والله أعلم. يقول، أبي مدخن يدخن المعسل، يطلب مني أن أشتريه له مع علمي بحرمته، لا تشتريه له ولا تساعده على الإثم والعدوان إلا إذا خشيت من بطشه إذا كان رجلا من ذوي البطش الشديد، لكن الأصل أنك لا تعاونه على الإثم والعدوان. يسأل. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولاد حضرتك شيخ، ما الحكم في زوجة زوجها مريض دايما وبقى دايما عليه ديون، فجانا ورث أكثر من 100,000، فهي عايزة تحج، فهل تحج يعني الأفضل أنها تحج ولا تزعل زوجها وعيالها وكده الأفضل أنها، وهو جوزها دايما عليه ديون يخلص من دين إليه دين، هو دايما مريض وشغل مش مكفي البيت. هي ليست ملزمة بدين زوجها، ليست ملزمة بدين زوجها ماشي، بس هو وليست ملزمة بالإنفاق على أولادها، فإن حجت فهو حسن، إن لم تحج وأنفقت عليه وعلى أولادها جاز أيضا، والله أعلم. السلام عليكم. يسأل سائل، هل يجوز شراء منزل بالتقسيط أو ما يسمى بالربا بالمغرب؟ عفوا، تفاصيل العقد لابد من الاطلاع عليها، لكن هل يجوز شراء شيء بالتقسيط؟ التقسيط يجوز، لكن هل هناك توابع؟ هل هناك أمور ديبوية لم نطلع عليها في سؤال السائل أم ماذا؟ يقول: ما صحة هذا الخبر؟ ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله سبحانه من حلل الكرامة يوم القيامة. الحديث ضعيف جدا. يقول: إذا صلى الإمام والمأمومون في نفس الصف بسبب ضيق المكان، هل يصف عن يمينه أم يقف عن وسطهم؟ وهل يحاذيهم أم يتقدم عليهم؟ الأولى أن يتقدم عليهم شيء ما. يقول: ما حكم صلاة من يصلي على الكرسي مع قدرتي على القيام ومعذور فقط في السجود، ومعذور في القيام من السجود؟ إذا كانت الفريضة لابد أن يقوم فيها إذا كان يستطيع القيام، أما إذا عجز عن القيام جاز له أن يصلي جالسا. أما النافلة فيجوز أن تصلي فيها وحتى مع القدرة وأنت جالس، ولكن أجرك على النصف من أجر القائم، والله أعلم. يقول السائل: في صيام رجب وشعبان أصوم يوما وأفطر يوما، مثلا السبت أصوم وأفطر، أو عفوا السبت أصوم وأفطر الأحد، وأصوم الاثنين وأفطر الثلاثاء، هل أصوم الأربعاء وأفطر الخميس أم ماذا؟ الأمر في ذلك كله واسع، وإن مضيت على أنك تصوم يوما وتفطر يوما هذا أحب الصيام إلى الله، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. هل يجوز في الحقيقة توزيعها على الناس من؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا سيدي. نعم. في واحدة يا سيدنا بتصوم يوم وتفطر يوم. بس لما مثلا تكون تصوم الخميس أو تصوم 13 و14 بيكون فيهم يوم خميس، تعوضه ثاني يوم ولا خلاص عادي كده؟ عادي كده، تصوم يوما وتفطر يوما وهذا أحب الصيام إلى الله. هل يجوز في الحقيقة توزيعها على الناس من أهل وأقارب وجيران أم لابد من الطهي ودعوة الناس؟ يجوز في الحقيقة أن تقسم وأن ترسل لحما نيا إلى الناس في بيوتهم، ويجوز جمع الناس عليها أيضا، إلا أنها أيضا كما قال الإمام مالك رحمه الله لم يكن مشهورا دعوة الناس إلى الحقيقة في الزمن الأول على عهد رسول الله، ولكن قال الشافعية: هي طعام إن شاء جمع له الناس وإن شاء أرسل إليهم إلى بيوتهم، فالأمر واسع في ذلك، والله أعلم. شاب ملتحي يركب الميكروباص يحب أن يجلس بجانب السواق، وفي بعض الأوقات تأتي فتاة تجلس بجانبه، هل يبتعد عن ذلك أم ماذا يفعل؟ ضع حائلا بينك وبينها، أو اجلس انتقل أنت إلى مكان بعيد عنها. يقول: نسأل النصيحة بعض الكتب المبسطة في الحديث لتعلم علوم الحديث من البداية. إذا كنت تقصد كتبا مبسطة في مصطلح الحديث، عندك كتاب تيسير مصطلح الحديث للطحان، وعندك كتاب أيضا نخبة الفكر، وعندك كتاب للناس وسؤال وجواب في مصطلح الحديث، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول السائل: لو أن شخصين أو أكثر فاتتهم ركعة أو أكثر من صلاة الجماعة، أيستطيع أحدهم أن يقدم نفسه إماما عليهم بعد انتهاء الصلاة؟ هذا صنيع لم يرد على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. يقول: ما صحة حديث ولكن ربي أمرني بإعفاء لحياتي وقص شاربي؟ لا يصح بهذا اللفظ، لا يصح بهذا اللفظ، والله أعلم. هل يجوز التسمي بالسلفية لكنها لا تذكر اتباعها للنبي ابتداء بل للسلف؟ أختار ما سماني الله به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا بما سماكم الله به، وسماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. وقال تعالى: ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا، أي وفي هذا القرآن كذلك، والله أعلم. يقول: إنه متزوج ويعمل في السعودية وزوجته معه، وهذا يرفضه أبي وغاضب لأنه يؤثر على مالياتي. يعني الولد في السعودية مع زوجته، وأبوه يقول له: رجع زوجتك لمصر حتى تستطيع تحوش فلوس، تجمع فلوس كثيرة. هل الولد عاق في بهذا التوصيف؟ الولد ليس بعاق، وإعفاف أهلي والمحافظة عليهن ليست من العقوق، والله أعلم. يسأل: توفيت عمتي ووضعت في وصيتها سبيل ماء على روحها منذ سنتين، ونحن في سوريا لا نستطيع القيام بذلك لقلة الماء وانعدام الكهرباء في منطقتنا، فماذا نصنع؟ نفذ الوصية في مكان آخر، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم. شيخ، أنا اتصلت على حضرتك في مسألة الطلاق، وبس أنا ما كملتش سؤالي وحضرتك اتصلت وكده. نعم. أنا كنت عايز أقول لحضرتك إن أنا زوجي الطلقة الثالثة كانت معلقة. طيب، الطلقة المعلقة كفارتها كفارة يمين. طب يعني ما تقعش هو الملزم بإخراج الكفارة إذا وكلك وقال أخرجيها عني لا بأس. هذا ما اختاره من اقوال العلماء، والله اعلم. يقول: حينما التقى الرسول بابراهيم عليه السلام في رحلة المعراج وقال له: اقرئ امتك السلام وابلغها ان الجنة طيبة وغرسها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، هل يجوز لي ان ارد السلام على سيدنا ابراهيم؟ كيف ستقول؟ أولا الحديث ضعيف الإسناد، لكن عموما نحن نصلي على إبراهيم ونبرك عليه في كل صلاة نصليها، والله أعلم. هل دعاء اللهم إني عبدك ابن عبدك ودعاء الاستغفار هو ودعاء الاستغفار، هل يجوز أن تقول المرأة اللهم إني أمتك؟ نعم، تقول ذلك: اللهم إني، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك. الرجل يقول والمرأة تقول خلقتني وأنا أمتك، والله أعلم. يقول السائل: قال لي واحد اشترك لي في النت، واشتركت له في النت، وبعدين من غير ما يعرف نزلت من تلفونه ألعاب وضعته إلى تلفوني وبعدين أعطيته تلفونه، هل علي شيء؟ نعم عليك شيء، وعليك أن تستسمحه في ذلك، عليك أن تستسمحه في ذلك وإلا أتلفت ما أخذت. يقول إمام صلى الفجر بنا ثم قام إلى الركعة الثالثة فنبهناه فأتم الركعة ثم سجد للسهو قبل السلام، هل صلاته صحيحة؟ الصلاة صحيحة لكنكم لا تتابعوه على الزيادة ولا على النقصان، والله أعلم. يقول السائل صلينا الظهر في الركعة الثالثة جلس الإمام للتشهد الأخير فلما نبهنا قام للركعة الرابعة ولكنه قام ليأتي بالخامسة وصلينا الظهر في الركعة الثالثة جلس الإمام للتشهد الأخير فلما نبهنا قام للركعة الرابعة ولكنه قام أيضا ليأتي بالخامسة فسبحنا فجلس، هل السجود قبل السلام أم بعده؟ كل يصح، سواء سجدت للسهو قبل السلام أو بعده السجود صحيح. السلام عليكم. يقول واحد مسلم ملحد مسيحي كيف يكون هذا؟ كيف يكون ذلك؟ إما مسلم وإما كافر. يقول ما حكم تخفيف بعض الشعر وليس حلقه كله؟ ولهذا يندرج تحت النهي عن القزع، القزع أن يأخذ من أماكن ويترك أماكن، هذا القزع كقطع السحاب المنتشرة في السماء، فالقزع حلق بعض الشعر وترك بعضه كالذي يفعله الشباب الغافلون هذه الأيام، فظهرت موضة سيئة في الشباب يقلدون فيها الغرب الكافر، وأن الشاب يترك وسط الشعر طويلا عليا كالقبعة ويحلق ما جواره، هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يفعله شاب من ذوي الأخلاق، إنما يفعله الشباب الضائع التائه الذي لا يجد أسوة حسنة يأتسي بها في أوساطه، إنما يأتسي بالكفار، لكن الأسوة الحسنة لنا رسول الله الكرام وأهل الفضل وأهل الصلاح، والله أعلم. هل للصائم دعوة مستجابة؟ نعم له دعوة مستجابة إن شاء الله، وهذا طول اليوم، أما التقييد بالفطر عند فطره لا يصح، والله أعلم، سواء دعوت عند الفطر أو طول اليوم جائز. أيام البيض لشهر شعبان هل أصومها؟ أم أن هناك حديث لا تصوم أنها عن صيام النصف من شعبان، إذا انتصف شعبان فلا تصومه، حديث إذا انتصف شعبان فلا تصومه حديث ضعيف غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. هل المال الذي اقتنيته من ميناء الحلاقة حرام؟ حلق اللحية حرام إلا إذا دعت الضرورة لذلك، فلا تساعد على الإثم والعدوان، وإن كنت فعلت فأكثر من الصدقات، والله أعلم. هل على المرأة الحائض صيام؟ السلام عليكم. يقول هل على المرأة الحائض الصيام؟ لا يجوز للمرأة أن تصوم زمن الحيضة، لكن إذا انقضت الحيضة ألزمت بالصيام، والله أعلم. يقول إذا نمت ولم أصلي العشاء واستيقظت على الفجر، هل أصلي العشاء أولا ثم الفجر أم أقضيهما على الشيء التالي؟ صلي العشاء ثم الفجر. قال ما حكم الوضوء في المرحاض إذا كان بعيدا عن النجاسات جاز، والله أعلم. هل يجوز التسليم بالإشارة أو أنها من سنن اليهود؟ حديث لا تسلموا تسليم اليهود والنصارى، فإن تسليم اليهود بالأكف وتسليم النصارى بالإشارة لا يصح والله أعلم. هل من أنكر حديث الأحاد يكفر؟ لا يكفر، ولكنه مبتدع وضل. هل ثبت هذا الحديث ثواب من تسقي زوجها شربة ماء؟ لا يصح هذا الخبر والله أعلم. هل تجوز الصلاة خلف الفاسق؟ إذا لم تجد إلا هذا فصل خلفه، إذا لم تجد غيره فصل خلفه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا فإن أصابوا فلكم، ولهم إن أخطأوا فلكم وعليهم. وهل تجوز الصلاة وراء المبتدع؟ أيضا إذا لم تجد غيره فصل خلفه. أتى الصحابة إلى عثمان وهو محصور في داره يحاصره الثوار، فقالوا: إنك حيث ترى ويؤم الناس في المسجد إمام بدعة أو إمام فتنة، نصلي معه؟ قال: الصلاة من خير أعمال الناس، صلوا معهم. السلام عليكم. لو سمحت يا شيخ، أنا عايز أسألك. يسأل: هل لعب الكرة حرام أم حلال؟ أما عن التحريم لا أطيق، وأما كونه يضيع الأوقات وليس من سيما العقلاء فهو كذلك. أريد أن أكتب وصيتي، فما صيغة كتابة الوصية وشروطها؟ ليس لك بصيغة، إنما تكتب: أنا وصيت بكذا وكذا بالذي تريد، وتشهد على هذا أقواما والله أعلم. امرأة تسأل تقول: ما حكم متابعة الحمل عند طبيب؟ أنصحها بعدم ذلك لما في ذلك من الفتن وتكشف العورات. يقول: الحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن صوم يوم السبت هل صح؟ نعم صح سنده، لكن المعارضات له أقوى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصومن أحدكم الجمعة إلا ويوما قبلها أو يوما بعدها. وأيضا قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: أحب الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وحث النبي على صيام الثلاثة أيام البيض من كل شهر. فهذا كله يدل على جواز صيام يوم السبت. ومن ثم فقد قال مالك فيه إنه حديث كذب، وقال أبو داود مضطرب، وقال الإمام أحمد: أصول الشريعة تخالفه، إلى غير ذلك من الأقوال. أما السائل الذي يسأل يقول: هل يجوز تحريك الذكر دون تحريك الشفاء؟ ولا يكون ذكرا باللسان، إنما يكون ذكرا في النفس. والنبي يقول فيما يروي عن ربي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، والله أعلم. هل النبي رأى الله أم لم يراه؟ أفائره كما قال: رأيت نورا. وهذا النور هو الحجاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. هل يجوز الذكر بدون تحريك الشفاء؟ هذا ذكر في النفس يثاب فعله، لكن ليس ثوابا كثواب المتلفظ باللسان، والله أعلم. ما الرأي في نونية القحطاني والعلم الموجود فيها؟ أغلبه علم ثابت وصحيح بإذن الله. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة ميمونة حاملة لواء الحق داعية إليه. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لا المشاهدات. هذا ونعلم جميعا أن الله إله واحد، لم يكن صاحبة ولا ولد، ولم يكن له شريك في الملك. هذا وأوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله والاستغفار ورد المظالم إلى أهلها،